عندنا في الريف يوجد بركة ماء، وقد يجلس الماء في هذه البركة أكثر من 3 أشهر، وكثير من الناس يغتسلون من الجنابة في هذه البركة، وبعضهم يتوضأ منها. نرجو جزاكم الله خيرا البيان حول هذا الموضوع. إذا كان عند الناس بركة فيها ماء قديم أو ماء مجموعة من العيون أو من الآبار خصصة للجامع، إذا كانت البركة واسعة وفيها ماء كثير فإنه لا يضر ما قد يقع فيها من نجاسة، إذا كان لم تغيرها، إذا كان ما باقي صافيا لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، فإنها تبقى طاهرة نافعة، لكن ليس لهم أن يغتسلوا فيها من الجنابة، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الماء الدائم وهو جنب، ونهى عن البول فيه، فلا يجوز له الاغتسال فيها وعلى جنابة، لا يجوز. كذلك ما يجوز البول فيها ولا الاستنجاء فيها، بل إذا أراد يستنجي يأخذ ماء من خارج، يستنجي من خارج، والوضوء كذلك يتوضا من خارج حتى لا يؤذرها على الناس. والوضوء اسهل، الوضوء الشرعي الذي هو التمسح المضمضة والحجاب وغسل اليدين وغسل الوجه واليدين، هذا اسهل، ولكن اولى والافضل ان يكون خارجها حتى لا يؤذرها. اما يكون يستنجي فيها فلا يجوز، يعني يستنجي فيها يدخل النجاسه فيها، فقد يكثر هذا حتى يفسدها. فالحاصل ان الواجب الحفاظ عليها والعنايه بها وعدم توسيخها على الناس، وعدم الغسل بها عن جنابه، وعدم الاستنجاء فيها. والوضوء اولى وافضل انه يتوضا خارجها، والوضوء غير الاستنجاء، الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الراس والوجه، هذا الوضوء. اما الاستنجاء غسل الدبر والقبل هذا يسمى استنجاء، ليس وضوء. هذا الاستنجاء يكون خارجها، ياخذ في اناء او يغرف من خارج حتى يكون استنجاء، او خارج يصب خارجا ولا ياتي اليها من الشيء حتى لا يقدرها ولا ينجسها. والله المستعان. نعم.